لملمت أوراقي وأشيائي، وقصدت أرض الخير والنعماء، أرض تهادى النور في أرجائها وانزاح عنها جحفل الظلماء، فيها طعمت العيش حلوا سائغا، فالتام ما بالنفس من أدوائي. صحراء صحراء يا بدرا تلألأ في العلا، وبدا يشع بساطع الأضواء، إني أتيتك حاديا مترنما، هلا قبلت ترنمي وحدائي. تسارع في سكون الليل شوقي، ونادى العين يا عين أفيقي، أتاني وارد الصحراء ليلا، فأزمع الرحيل أن أصلي بربع بين واحات ونوقي، حلفت يمين صدق أن أصلي بربع بين واحات ونوقي، فلا سكن الفؤاد صباح التمر ريقي، وأشرب في المساء من الغبوق، يحلي في الصباح التمر ريقي، وأشرب في المساء من الغبوق، وأقصد شاعر المجد العريق، وأقصد شاعر الحسان ليلا، ليذكي جذوة المجد العريق. سار في سكون الليل شوقي، لرجع من صدى الزمن العتيق، أطوف على مدائنها وأصغي، لرجع من صدى مشهود السموم